بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس سابق في الفرائد البهية للأهدل أبي بكر الأهدل، ما يتعلق بالأصل والظاهر، ما يتعلق بالأصل والظاهر إذا تعارضا، وقسمه إلى أربعة أقسام. والأصل والظاهر في الحكم متى تعارضا ففيه تقسيم أتى، وقسم إلى تقسيم رباعي إذا تعارض الأصل مع الظاهر. والمقصود بالأصل هو الشيء اليقين، هو الشيء المستيقن، والظاهر المقصود به الظن الراجح، المقصود به الظن. فإذا تعارض الأصل مع الظاهر، إذا تعارض اليقين مع غلبة الظن، فما هو الذي يقدم؟ ما هو الذي يقدم؟ قسم المصنف عليه رحمة الله إلى تقسيم رباعي. فقلنا أن ابن رجب رحمه الله تعالى يعني قد ذكر هذا المبحث في القاعدة 159، القاعدة الأخيرة، فإن قواعد ابن رجب 160 قاعدة فقهية، وفي القاعدة 159 ذكر هذا المبحث إذا تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل ماذا والظاهر، فقسم هذا التقسيم، قسموا هذا التقسيم. وقلنا أنه قد يقدم الظاهر على الأصل بالإجماع، قد يقدم الظاهر على الأصل بالإجماع. متى يا أخوان؟ إذا كان الظاهر، إذا كان الظاهر حجة شرعية، إذا كان الظاهر حجة شرعية، قد تكون في باب الشهادات، قد تكون في باب الروايات، وقد تكون في باب الإخبار، وهذه تقدم بالإجماع، يقدم الظاهر على الأصل بالإجماع إذا كان الظاهر حجة شرعية يجب ماذا؟ قبولها، فهذا يقدم. كما مثلنا عليه بمثل ماذا يا أخوان؟ ذكرنا المثال عليه مثل الشهادة. يعني يدعي اثنان على إنسان، يدعي اثنان على إنسان أنه مطالب بعشر آلاف ريال، وهذا الشخص ينكر، وهذا الشخص ماذا ينكر؟ هذا الشخص يدعى عليه بأنه مطالب بعشر آلاف ريال وهو ينكر، فالأصل مع المنكر، فيأتي اثنان فيشهدان من العدول الثقات أن فلانا عليه عشر آلاف ريال، فهذا ظاهر، هذا ظاهر، والأصل عدم ماذا؟ عدم الدين، الأصل عدم ماذا؟ الدين، فيقدم الظاهر بالإجماع، فإن الشهادة مقدمة، لو يشهد اثنان على شخص بأنه أخذ عشر آلاف ريال بالإجماع أنه يجب عليه أن يؤدي العشرة، مع أن الأصل أنه ما أخذ، مع أن الأصل أنه ما أخذ. الصورة الثانية كان يكون في يده ماذا؟ كتاب، كان يكون في يده ماذا؟ كتاب أو شيء من الأشياء، فيأتي إنسان فيدعيه أن هذا الشيء له، أن هذا الشيء ماذا؟ له. الأصل أن من بيده ماذا الشيء فهو ماذا؟ مالك له. فإذا شهد اثنان من العدول الثقات أن هذا الشيء ليس لفلان وإنما هو لفلان، فهذه الشهادة تقدم بالإجماع، هذه الشهادة تقدم بالإجماع، مع أن هذا ظاهر وذاك أصل، فقدمنا الظاهر على الأصل لأن الظاهر حجة شرعية يجب ماذا؟ قبولها. وهكذا في باب الرواية، هكذا في باب ماذا؟ الرواية، وفي باب ماذا؟ الإخبار، في باب الرواية وفي باب الإخبار. يعني لما يروي شخص حديثا أو أثرا، الأصل أنه ما في حديث ولا أثر، لكن الظاهر أنه ماذا؟ أنه أخذه، ولهذا قبل العلماء، يعني ماذا؟ قبل العلماء الآثار والأحاديث، قبل العلماء الآثار والأحاديث من طريق من حيث الظاهر فقط. هذا إنسان يعني يبلغ أنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو حصل من التابع كذا، فيقبل العلماء هذا بالإجماع، يقبلونه بالإجماع إذا كان عدلا ثقة ضابطا يقبل، مع أن الأصل أن ما حصل هذا الشيء، مع أن الأصل أنه لم يحصل هذا الشيء، والظاهر أنه حصل، فيقدم هذا الظاهر بالإجماع. وهكذا في باب الإخبار، إذا أخبرك ماذا إنسان بأن هذا المقت تنجس، أو أذن المؤذن لصلاة ماذا صلاة من الصلوات، يقبل خبره بالإجماع، أو أخبر عن يعني ماذا رؤية هلال رمضان، يقبل خبره بالإجماع، مع أن الأصل أنه ما حصل هذا الشيء، مع أن الأصل أنه لم تحصل هذه الأشياء. فعلى كل، إذا كان الظاهر المعارض بأصل حجة ماذا شرعية يجب ماذا قبولها، فتقدم على الأصل بالإجماع، تقدم على الأصل ماذا؟ بالإجماع. وذكرنا الثاني إذا لم يكن كذلك بل كان مستنده ماذا؟ العرف أو العادة أو الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو إلى آخره. فذكر أن المسألة تارة يعمل يرجح الأصل وتارة يرجح ماذا؟ الظاهر. تارة يرجح الأصل وتارة يرجح ماذا؟ الظاهر. مثل ابن رجب مثل ماذا يا أخوان؟ كما مر معنا إذا كان إنسان على طهارة، وهكذا فيما يتعلق بثوبه وبدنه والمكان الذي يصلي عليه، وحصل بأنه شك في النجاسة، شك في وجود ماذا؟ النجاسة. فنقول في هذه الحالة ماذا؟ الأصل يقدم على هذا الظاهر، مع أنه ماذا؟ نقول الأصل يقينا يقدم على هذا الظاهر، كما مثل به من؟ كما مثل به الأهدل، جعله من باب الأصل الذي يقدم جزما، وابن رجب جعله من قبيل الأصل الذي يقدم على الظاهر من قبيل الراجح، من قبيل ماذا؟ الراجح. الصورة الثالثة وهو الذي يقدم فيها الظاهر على الأصل من حيث الراجح، مثل له ابن رجب مثل ماذا؟ إذا شك الإنسان بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك ركنا أو ترك ركعة أو ترك ماذا؟ يعني ترك ركنا أو ركعة، أو وجد على ثوبه ماذا؟ يعني وجد على ثوبه نجاسة ما يدري قبل الصلاة أو بعد. فما هو الظاهر؟ ما هو الأصل؟ الأصل أنه ماذا؟ لم يأتي بالعبادة هذه، لم يأتي بالركعة المشكوك فيها أو الركوع المشكوك فيه، وهكذا الصلاة بالنجاسة الأصل أنه لم يأتي بها، لكن نقول الظاهر مقدم، أي أن الإنسان إذا كان يعني عاقل بالغ مختار الأصل أنه أدى العبادة كما طلبت منه، والأصل عدم النجاسة، وأن كل وصف حادث يرجع فيه إلى أقرب مدى زمن، في يقدم الظاهر على الأصل، يقدم الظاهر ماذا؟ على الأصل. ثم ذكر أيضا مسائل محل ماذا؟ خلاف. مسائل محل ماذا؟ خلاف. ماذا يقدم ماذا فيها؟ ماذا يقدم ماذا فيها؟ فذكر أنه تارة يخرج في المسألة خلاف، أي أن المسألة محل خلاف. ومثلنا مثل ماذا يا أخوان؟ إذا رأيت كلبا ماذا؟ أدخل رأسه في إناء، أدخل رأسه ماذا؟ في إناء، وأطلعه مبتلا، أطلع رأسه ماذا؟ مبتلا، أتدري هل ولغ فيه؟ ظاهره أنه ولغ فيه، ظاهره أنه ولغ في هذا الإناء، لأنه خرج رأسه ماذا؟ وفهمه ماذا؟ مبتل. والأصل في المياه الطهارة، فتعارض عندنا الأصل، تعارض عندنا ماذا؟ الظهر. أما إذا خرج ناشفا، خرج رأسه ماذا؟ ناشفا، فهذا لا شك جزما الأصل، وما في ظاهر عندنا، وما في ظاهر. أما إذا خرج مبتلا فيأتي بعد ذلك تعارض الأصل مع الظاهر، فيقدم الأصل، وهو الأصل في المياه الطهارة، وهذا البلل الذي طلع منه ما ندري هل ولق فيه أو لم يلق ماذا فيه، لأن الذي يؤثر من حيث النجاسة إذا كان ولوغا، إذا كان ولوغا. وهكذا ذكروا أشياء على هذا الأمر. فعلى كل هذا مبحث يسمى مبحث تعارض الأصل مع الظاهر، تعارض الأصل مع الظاهر. الأصل يقدم جزما والظاهر يقدم جزما، والأصل يقدم يعني من حيث الرجحان والظاهر يقدم من حيث الرجحان، فهي مسألة رباعية، تقسيم رباعي. سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى تعارض الأصلين، أما ما مر معنا تعارض الأصل مع الظاهر، أما ها هو نفسه يذكر تعارض ماذا؟ الأصلين، تعارض الأصلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة الأهدل عليه رحمة الله في منظومته: وحيثما تعارض الأصلان فرجح الأقوى على بيان، وقوة الأصل بعاضل حصل من ظاهر أو غيره كما وصل، وجزموا بأحد الأصلين في حين ويجري الخلف حينما حينا ويجري الخلف حين فعرفي. نعم، ذكر مبحث تعارض الأصلين، أصل وأصل التعارضان، وذكر أنه أن أحد الأصلين قد يعني يقوى بظاهر أو يقوى بما يميزه، أو نعمل به من باب الاحتياط، أو نعمل به من باب ماذا؟ الاحتياط. فذكر ثلاثا من الصور، فيقول: وحيثما تعارض الأصلان فرجح الأقوى على بياني. ما هو البيان؟ قال: وقوة الأصل بعاضد حصل، أي بالقوة. ثم بعد ذلك ما هي هذه القوة؟ فسرها، ما هي هذه ماذا القوة؟ إما أن يكون باعتبار الظاهر، وإما باعتبار ميزة لأحد الأصلين، وإما باعتبار الاحتياط، وإما باعتبار الاحتياط، فهي ثلاث ماذا؟ ثلاث من الصور. وحيثما تعارض الأصلان فرجح الأقوى على بيان. وقوة الأصل بعاضد حصل من ظاهر أو غيره كما وصل، وجزموا بأحد الأصلين في حين ويجري الخلف حينا فعرفي. فقلنا أنه تقسيم ماذا؟ ثلاثي. فنأخذ بعض الفروع الفقهية المرتبة على هذا. فذكر أن أحد الأصلين قد يتقوى بالظاهر، أن أحد الأصلين قد يتقوى بالظاهر. وذكروا مسألة، ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة إذا حصل لشخص أنه أعطي مدى مدة، يعني اتهم بأنه عنين لا يصل إلى المرأة، من المعلوم عند الفقهاء أنه يضرب له مدى مدة، يضرب له القاضي مدى مدة في هذا الزمن، أن أحيانا قد يتغير على الإنسان الحال فلا يستطيع الوصول إلى أهله، فيضرب القاضي له مدى مدة مدى معينة، مدة مدى معينة. فما هو الأصل؟ ثم بعد ذلك يدعي بأنه وصل إلى هذه المرأة، يدعي بأنه وصل إلى هذه المرأة، والمرأة تدعي بأنه لم يصل ماذا إليها. فهل الأصل الوصول أو الأصل عدم الوصول؟ الأصل عدم الوصول. نحن نريد نحفظ الأصول هذه، لأن عندنا أصل يعضد بظاهر وعندنا أصل آخر يعضد بظاهر. فالآن يدعي بأنه وصل إلى المرأة، والمرأة تدعي عليه بأنه لم يصل ماذا إليها، فالأصل عدم الوصول، فالأصل أنه لم يصل ماذا إليها. طيب، وعندنا أصل مع هذا ماذا؟ الرجل، وهو الذي دعي إليه، دعي عليه بأنه لم يصل إلى هذه المرأة. الأصل بقاء النكاح، لأن هذا النكاح يقين، لأنه يعني المرأة تعترف بأنه ماذا؟ بأن هذا زوج، فثبت يقين النكاح، فهذا يسمى أصل. ويعضد هذا ماذا الأصل؟ أن المرأة لا تتهمه في أعضائه، فأعضائه ماذا؟ سليمة، ولكن تدعي عليه عدم ماذا؟ الوصول. إذن عندنا الأصل بقاء النكاح مع سلامة الأعضاء، وهو الظاهر، مع سلامة الأعضاء وهو هذا. فسلامة الأعضاء من حيث الظاهر تدل على أنه يصل إلى المرأة، يصل إلى المرأة. إذن ظاهر وأصل معارض بأصل. ما هو المعارض بأصل وظاهر؟ الأصل أنه لم يصل إلى المرأة، لأن الوصول هذا حادث طارئ عارض. وأيضا إذا حصل بأنه يعني ماذا اطلع على المرأة فوجدت ماذا ثيبا، إذن هذا ظاهر يقوي أصلها، هذا ظاهر يقوي أصلها ويضعف أصله وظاهره. هذا في حال ماذا تعارض الأصلين. عندنا أصل ما هو؟ الأصل بقاء النكاح، والأصل ماذا عدم ماذا الوصول. ومع الأصل الأول ماذا ظاهر أنه سالم ماذا الآلات أنه يصل، ومع المرأة ماذا ظاهر أقوى منه مع أصلها. ما هو أصلها؟ أنه لم يصل. ما هو الذي عضد هذا الأصل؟ أنها وجدت ماذا بكرا، أنها وجدت ماذا بكرا. إذن هذا أحد الأصلين تقوى بالظاهر، أحد الأصلين تقوى ماذا بالظاهر. فهذه المسألة الأولى، وقوة الأصل بعاضد حصل. ما هو هذا العاضد؟ من ظاهر. وهذا هو المثال على القسم ذا الأول، هذا هو المثال على ماذا القسم ذا الأول، وهو أن أحدهما قد تقوى بالظاهر، أن أحدهما قد تقوى ماذا بالظاهر. الصورة ماذا الثانية؟ إذا كان لأحدهما ميزة، إذا كان لأحدهما ماذا ميزة على غيره، إذا كان لأحدهما ماذا ميزة على غيره. مثل ماذا؟ إذا كان لأحدهما ماذا ميزة ماذا على غيره، ذكروا ما يتعلق. هذا رجل يعني شك هل نوى الصيام قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر، هذا إنسان شك أراد الصيام فشك. تعرفون الصيام لا يصح إلا بالنية، الصيام لا يصح إلا بالنية. فهذا شك هل نوى قبل طلوع الفجر أو لم ينوي إلا بعد طلوع ماذا الفجر. ما هم الأصلان اللذان تعارضا في هذا؟ الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، ومعنى ذلك أنه نوى قبل طلوع الفجر. والأصل الآخر عدم النية، والأصل الآخر عدم ماذا النية. فما هو الذي يقدم؟ قالوا يقدم يعني يقدم بقاء الليل، يقدم بقاء ماذا الليل. الأصل عدم طلوع الفجر، لأن هذا شك هل يعني نوى قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع ماذا الفجر، نوى قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر. نقول الأصل بقاء الليل، والأصل الذي يعارضه الأصل ماذا عدم ماذا النية. فقالوا الأصل بقاء الليل أقوى من الأصل يعني أنه لا نية لهذا ماذا الإنسان. صورة أخرى أيضا فيما يتعلق بهذا الأمر، وهو أن الإنسان لو وجد الإمام راكعا، لو وجد الإمام ماذا في حال الركوع المؤتم يأتي مسبوقا، فيدرك الإمام في حال ماذا الركوع فيركع، لكن يحصل عنده ماذا شك، هل أدرك الإمام في حال الركوع أو ما أدركه إلا بعد الرفع ماذا من الركوع. فما هم الأصلان؟ الأصلان اللذان يأتيان معنا، الأصل بقاء الإمام راكعا، هذا أصل، والأصل الذي يعارضه الأصل عدم الإتيان بالركوع، الأصل عدم الإتيان ماذا بالركوع. فقال العلماء نعمل الأحوط، نعمل ماذا الأحوط، ما هو الأحوط؟ الأحوط أنه ما أدرك، الأحوط أنه ما أدرك، فيقدم الأصل عدم الإتيان بالركوع، لأن الأصل عدم الإتيان بالصلاة، من الأصل عدم الإتيان بالصلاة، فيرجح أنه لم يدرك الإمام في حال ماذا الركوع، مع أن عندنا أصلان، الأصل الأول بقاء الإمام في الركوع، والأصل الآخر عدم الإتيان بالركوع، عدم الإتيان بالركوع، وأن الذمة مشغولة ماذا به الصلاة، ومنها الركوع، ومنها ماذا الركوع. فقالوا هذا يؤخذ به من حيث الاحتياط أنه يعيد هذه الركعة، فقدموا الأصل الأول على الأصل ماذا الثاني من باب ماذا الاحتياط، من باب ماذا الاحتياط. وذكروا أيضا من المسائل نذكرها من باب يعني ذكر هذه المسائل التي يذكرونها في مثل هذا ماذا المقام، وهي ما يتعلق إذا قال يعني ماذا الراهل للمرتهن، إذا قال الراهل للمرتهن بع ماذا هذا المبيع، بع هذا المبيع، يعني رهنوا شيئا وأخذ منه مال، فقال له بع هذا الشيء، بع هذا ماذا الشيء. ثم حصل خلاف بين المرتهن وبين الراهل، المرتهن ماذا يقول؟ يقول بعت هذا الشيء قبل رجوع الراهن، والراهن يقول رجعت في البيع، أي أنه لا يبيع قبل ماذا؟ قبل أن يبيع، رجعت ماذا في البيع قبل أن يبيع. فما هو الذي ثبت الآن يقينا؟ الذي ثبت ماذا من حيث الأصل؟ ما هو الأصل؟ هل الأصل يعني ماذا الرجوع أو عدم الرجوع؟ معارض ماذا بالأصل؟ ما هو بالأصل؟ أنه يعني أذن فيما يتعلق بالبيع، يعني لما أذن المرتهن ماذا بالبيع قال بعد ذلك ماذا رجعت، قال بعد ذلك ماذا رجعت، فهذا يريد إبطال البيع، هذا يريد إبطال ماذا البيع. ما هو الأصل يعني الذي قد يستدل به؟ الأصل عدم البيع، الأصل عدم البيع. وما هو الأصل الذي يقابله؟ الأصل الذي يقابله وهو عدم الرجوع، عدم الرجوع هذا أصل، يعني يدعي الآن دعوة. الآن ما هو الذي ثبت يقينا؟ الذي ثبت يقينا بعد، والذي يعني ماذا مشكوك فيه أنه رجع أو لم يرجع قبل البيع، أنه رجع أو لم يرجع ماذا قبل البيع. فقالوا الأصل عدم الرجوع، الأصل ماذا عدم ماذا الرجوع، فهذا يدعي يعني ماذا. ما هو الأصل من حيث العموم؟ الأصل أنه لا بيع، الأصل أنه لا بيع، لكن الأصل أنه لا بيع هذا ضعيف في مقابل الأصل الآخر أنه عدم الرجوع، أنه لم يثبت ماذا الرجوع، فقدموا قول المرتهن على قول الراهن. هذه أيضا من المسائل الذي يذكرونها في مثل هذا ماذا المقام. وهكذا من الأمثلة على هذا، إذا شك فيما يتعلق ماذا بالرضاع في الحولين، هل وقع الرضاع في الحولين أو بعد ماذا الحولين، هل وقع الرضاع في الحولين أو وقع بعد الحولين. الأصل فيما يتعلق يعني بإثبات الرضاع وعدم إثبات الرضاع، الأصل الحل، أنه لم يثبت الرضاع فتكون حلال له هذه، فتكون حلال ماذا له، فيدعي بأن هذا يعني حصل الرضاع ماذا في الحولين، حصل ماذا في الحولين. هل عندنا أصل يعني يقابل هذا الحل؟ يعني ما هو الأصل فيما يتعلق بهذه المرأة الذي ادعت الرضاع أو ادعي عليها ماذا الرضاع؟ ما هو الأصل؟ يعني الآن الرضاع طارئ ولا يعتبر ماذا قديم أصلي ثابت؟ طارئ. فهذا الآن حصل شك، هل حصل الرضاع في الحولين أو حصل بعد الحولين؟ ما هو الأصل عندنا؟ الأصل الحل، الأصل ماذا الحل. ومسألة يعني ما قبل الحولين أو ما بعد الحولين، قال العلماء هذه المسألة لا تدخل في باب تعارض الأصلين، في باب تعارض ماذا الأصلين. لماذا؟ قالوا لأن ما عندنا إلا أصل واحد وهو الحل، ما عندنا إلا أصل واحد وهو الحل، فلا يأتي الأصل المقابل له. هذه من المسائل أيضا، هذه من المسائل، إذا حصل الشك في الرضاع هل كان قبل الحولين أو بعد ماذا الحولين، ما هو الأصل في هذه المرأة؟ الأصل فيها ماذا الحل. وبعضهم يقول في أصل يقابله والأصل بقى ماذا؟ الحولين. الأصل بقى ماذا؟ الحولين. لكن مع وجود هذا الكلام نقول الأصل الحل هو أقوى من الأصل بقاء الحولين، فقدموا الأول على الثاني، هذا من باب تعارض الأصلين. مسألة أيضا على الراجح أنه ليس من باب تعارض الأصلين إذا حصل بأنه يعني ماذا شك في هذا الرضيع، هل أرضعته المرأة خمسا أو أقل؟ أن الرضاع النصاب الرضاع على الصحيح خمس، فإذا حصل بأن هذه المرأة شكت هل أرضعته أربعا أو خمسا، حصل ماذا؟ الشك. ما هو الأصل عندنا؟ الأصل عندنا عدم الرضاع، الأصل عندنا هو ماذا؟ عدم ماذا؟ الرضاع، أي الأصل الحل. وهذا الحل ليس له ماذا؟ معارض، ليس له ماذا؟ معارض. فهذه المسألة كما قال العلماء لا تدخل في باب تعارض الأصلين، لأن ما عندنا، ما هو عندنا فيما يتعلق بالرضاع حصل أو ما حصل، الأصل يعني الحل، الأصل في النساء ماذا؟ الحل. فهذا يريد أن يرفع هذا الأصل وهو الحرمة بالرضاع المشكوك فيه. فإن الأصل الذي يقابله أي يقابل هذا الحل؟ قالوا ما عندنا أصل. ولهذا يقول العلماء هذه المسألة لا تدخل في باب تعارض الأصلين، لا تدخل في باب تعارض ماذا؟ الأصلين. لأن أي أصل نرجع إليه؟ عندنا الأصل الحل، وما هو الأصل الذي يقابله؟ ما عندنا. فلهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات معلومات، كما في حديث عائشة معلومات بمعنى جزما، معلومات بمعنى جزما. فهذه المرأة ترددت في الرضعة الخامسة، هل حصلت أو لم تحصل؟ نقول لم تحصل. إذن ما عندنا أصل، وعندنا أصل وهو ماذا الذي يقابله؟ وهو الأصل الحل. ورفع هذا الأصل بالحرمة ما في أصل يقابله، ما في أصل يقابله حتى نعارض به أصل الحل. هذه أيضا من المسائل، هذه أيضا من المسائل. مسألة أخرى، إذا قال يعني الشخص يعني حصل خلاف بين البائع والمشتري، البائع ماذا يقول؟ بعت هذه الثمار بعد التأبير. وتعرفون حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا بعد أن تؤبر فثمرتها لمن؟ للبائع. حديث ابن عمر من باع ثمرا بعد أن تؤبر، أي تخرج فيها الثمرة وإن كانت قبل بدو الصلاح. من باع ثمرا، من باع يعني ماذا؟ من باع ثمرا يعني نعم، من باع نعم، لا إله إلا الله، البيع بعد التأبير، البيع ماذا؟ بعد التأبير. من باع ثمرا قد أبرت فثمرتها لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط من المبتاع وهو المشتري. فحصل خلاف بين البائع والمشتري، البائع ماذا يقول؟ بعتك الثمرة بعد التأبير. والمشتري يقول الثمرة ما حصل لها التأبير إلا عندي. ماذا ينبني على هذا؟ إلحاق الثمرة في الدعوة الأولى بالبائع، وإلحاق الثمرة في الدعوة الثانية بالمشتري، فحصل الخلاف. فحصل ماذا؟ الخلاف. ما هو الأصل فيما يتعلق؟ الأصل عدم التأبير، يقولون هذا أصل الآن، الأصل عدم التأبير. والثاني ما هو الأصل الذي يقابله؟ الأصل بقاء الملك، بقاء ملك من؟ البائع. فقالوا قول البائع مقدم، قول البائع ماذا؟ مقدم، لأن الأصل بقاء الملك. وهذا يدعي دعوى رفع الملك بقوله أن التأبير حصل عنده، حصل ماذا عنده؟ فتعارض عندنا ماذا؟ أصلان. فيقدم الأصل الأول لأنه ماذا؟ أقوى. مثال أيضا يعني أخير، وهي ما يتعلق لو أصدق المرأة تعليم قرآن، تعليم ماذا؟ قرآن. فوجدنا المرأة تحفظ هذا القرآن، لو أصدقها حفظ ماذا؟ سورة من السور. فوجدنا المرأة تحفظ هذه ماذا؟ السورة، تحفظ هذه ماذا؟ السورة. فيدعي دعوى بأنه هو الذي علمها السورة حتى يسقط عنه المهر، وهي تدعي بأنه الذي علمها ماذا؟ غيره، غير هذا ماذا؟ الزوج، غير هذا ماذا؟ الزوج. فما هو الذي يقدم؟ ما هو الذي يقدم؟ ما هم الأصلان أولا؟ الأصل الأول براءة ذمة هذا الإنسان من أين؟ من المهر. الأصل براءة ذمته ماذا؟ من المهر. وما هو الذي يعارضه؟ الأصل بقاء المهر. فما هو الذي يقدم؟ هل يقال الأصل بقاء المهر يطالب هذا الإنسان بالمهر، أو يقال الأصل براءة الذمم؟ لأنه مرت معنا قاعدة أن الأصل في الذمم بأنها مبرأة من الحقوق، الأصل في الذمم بأنها مبرأة من الحقوق. فقول المرأة هو المقدم، قول المرأة هو المقدم. فالواجب عليه بعد ذلك أن يدفع مهر المثل، أن يدفع مهر ماذا؟ المثل. وهكذا فروع على هذه المسألة إذا تعارض فيها أصلان. لهذا قال السيوطي أو أبو بكر الأهدل وحيثما تعارض الأصلان فرجح، الأقوى على بيان وقوة الأصل بعاضد حصل، ثم ذكر العاضد لأحد الأصلين، إما أن يعضده أصل، إما يعضده ظاهر، وإما أن يعضده مدى من يميزه، وإما أن تكون المسألة من باب الاحتياط، وبعض الأشياء فيها خلاف. قال وقوة الأصل بعاضد حصل من ظاهر أو غيره كما وصل، وجزموا بأحد الأصلين في حين ويجري الخلف حينا تعرفي. فعلى كل هذه ملخص هذه يعني ماذا التفريعات على هذه المسألة. وفي الشروح تجد أشياء كثيرة، في الشروح على هذه تجد أشياء من الفروع الفقهية، لكن يعني يجعل الإنسان له دربة بحيث يعني يعرف ما معنى الأصل، كيف يدرك الأصل، لأن أحيانا قد يعني يصعب عليك كيف تدرك ماذا أن هذا أصل، من أين أخذنا أن هذا أصل. كما قلنا في تداعي المرأة الآن والزوج أنه ما أمهرها، أنه وجدت ماذا تقرأ هذه السورة، وهو يدعي بأنه علمها ماذا السورة. أين الأصل الأول وأين الأصل الثاني؟ هذا هو المهم الآن، كيف تدرك الأصل الأول وتدرك الأصل الثاني الذي يعارضه، وما هو الذي يقدم من الأصلين، وما هو الذي يقدم ماذا من الأصلين. هذه مباحث مهمة جدا، سيبقى معنا تعارض الظاهرين، سيبقى معنا تعارض الظاهرين، ويبقى معنا مبحث أخير وهو ما يتعلق في آخر القاعدة الفقهية، أن الشك يقدم على اليقين، وذكروا أحوال، وإلا في الأصل اليقين لا يقدم، اليقين الشك لا يقدم على اليقين، لكن أحوال يقدم الشك على اليقين. وهذا سيأتي الكلام على هذه المسألة. بارك الله فيك. عند سؤال الأشكال هذه تحتاج لها كتابة وكذا، مفروض على السبورة نجعل لها تطبيق، لكن الوقت يذهب لنا، ولا هذه تحتاج فروع فقهية ونجعل لها تطبيقات في تعارض الأصل مع الظاهر وأقسامه، وهكذا تعارض الأصلين. هنا سؤال يا شيخ، قال أحسن الله إليكم شيخنا أثابكم الله، هل يجوز إبطال الصلاة والنافلة بمجرد الصلاة النافلة بمجرد مجيء الإمام ويقوم الناس إلى الصفوف، أو لا بد من سماع الإقامة من المؤذن جزاكم الله خيرا؟ لا، هو ما هو مجرد مجيء الإمام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة لا يشرع الإنسان في صلاة بعد قيام الصلاة، يعني إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ما هو تقام الصلاة فهو يريد يصلي النافلة، هذا ما تصح، هتصح الصلاة هذه. الصورة الثانية أن تقام الصلاة وقد دخل في الصلاة، دخل ماذا في النافلة قبل، فقال العلماء إذا صلى ركعة ويستطيع أن يستدرك الركعة الثانية فإن شاء الله ما في إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة فأقيمت الصلاة وما زالت عليها ركعة يصليها سريعا، يصليها ماذا سريعا. والحكمة، الحكمة من ذلك حتى لا يبقى الإنسان يصلي والإمام يصلي، أي كأنه لا لوحده ماذا صلى صلاة الظهر ولا بإمامه اقتدى، كما جاء في بعض الأخبار لا بإمامه اقتدى ولا لوحده ماذا صلى، يعني ما صلى صلاة الظهر لوحده الآن، فمثل هذا لا يصلح، يعني شبه افتئات على الإمام، شبه افتئات ماذا على الإمام. أما كونه يدرك الإمام قبل أن يكبر، يعني يركع الركعة الثانية يصلي الركعة الثانية فيعني يدرك الصلاة قبل أن يكبر الإمام، فهذا ما في إشكال. أما إذا كبر الإمام وما زال هذا الإنسان في الصلاة ولو كانت الركعة الثانية، الواجب عليه أن يقطعها، الواجب عليه أن يقطعها، لأن هذه الحكمة من نهي الإنسان أن يصلي والإمام يصلي. نعم. يقول لك ما معنى العنين؟ العنين الذي لا يستطيع الوصول للمرأة، العنين الذي فيه عنة لا يستطيع الوصول إلى المرأة إذا عقد عليه، إما لمرض وإما لسحر وهكذا أشياء، فقد لا يستطيع الوصول إليه، يسمى عنينا. فعند الفقهاء يضرب له الحاكم ماذا مدة من الزمن، لأن بعض الناس قد يتعطل في فصل من الفصول ما يستطيع، الفصل الثاني يستطيع، فقالوا حتى تمر عليه الفصول الأربعة، الشتاء والحر والخريف والصيف، وبعض الناس تكون له يعني مزاجات، فقال العلماء يضرب له مدة من القاضي، يحدده ماذا القاضي، فإن وصل إلى هذه المرأة في هذه المدة وإلا فلها ماذا الفسخ، لأن هذا يعتبر عيب، لها الفسخ لأن هذا يعتبر من العيوب. نعم. طيب الآن